وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الوفاء بالنذر واجب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطع الله فليطعه، وهو من صفات من يخشون الله، قال الله: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ولا شك أنه آثم، ويبقى في ذمته من لم يفي بالنذر.